فما من علم إلا وله ثمرة تبتغى وتجعل طالب العلم يسعى سعيا حثيثا في طلبه. كذلك نتكلم عن نشأة هذا العلم، علم أصول الفقه، ونختم بمسألة حكم تعلم أصول الفقه. إذن فهي نقاط مهمة، نقاط من الأهمية بمكان في هذا في درس الليلة. أولا، تعريف أو علم أصول الفقه. ننقل لكم التعريف ثم نتناوله بالتوضيح والتبيين. هذا هو التعريف أمامكم. علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. التعريف يبدو فيه صعوبة، ولكن إن شاء الله بالأمثلة وبالتوضيح يكون الأمر سهلا بإذن الله تبارك وتعالى. تعريف علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذا تعريف علم أصول الفقه. طب نبدأ على يعني على ما أرى، بنعطي مثال. نعطي مثال. نعطي مثال ثم نبين كلمات. الصوت بيتقطع، أنا عارف. أنا إن شاء الله لما يكون الصوت بينقطع أنا بتوقف عن الشرح لئلا تفوت عليكم الفوائد. فبنقول أن مثلا، نعطي مثال على ذلك. الصوت الصوت واضح ولا في انقطاع؟ احنا عايزين نحفظ هذا التعريف، نريد حفظ هذا التعريف، وفي كل مرة نريد أن نخرج من الدرس ويكون بفضل الله حافظنا المسائل المهمة التي فيه، عشان لما نيجي يعني نذاكر يبقى الكلام سهل ويسير. أيوة. إذن نقول أن تعريف علم أصول الفقه، نقول أيوة بنقول أن، طب الحمد لله، هو العلم بالقواعد الكلية. لما نقول مثلا الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي ليس الكراهة وليس الاستحباب، إنما الأصل في النهي التحريم، دي اسمها إيه بقى؟ قاعدة كلية. قاعدة يعني دلوقتي أنا اللي هقوله الآن طبقوه على هذا التعريف الذي هو الآن أمامكم. علم أصول الفقه علم بالقواعد الكلية. ها، مثال قاعدة كلية زي مثلا الأصل في النهي التحريم، دي قاعدة كلية، واضح كده؟ توصلنا من خلال هذه القاعدة إلى استنباط حكم شرعي، وهو إيه؟ أن الشرع إذا نهى عن شيء فهذا النهي للتحريم. فلما نأتي مثلا إلى نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن قتل النحلة، سلمناها عن قتل 4 دواب، منها النملة والنحلة والهدهد. فعندنا في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن قتل النملة، عن قتل الهدهد، هذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذا النهي ماذا نفهم منه؟ نفهم منه تحريم قتل النحلة مثلا. من وين وصلنا إلى هذه القاعدة؟ من وين وصلنا إلى استنباط هذا الحكم الشرعي؟ وصلنا إلى استنباط هذا الحكم الشرعي من الدليل الذي عندنا، الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النحلة مثلا. يبقى عندنا، نعود للتعريف مرة أخرى، هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. نحن استنبطنا حكم شرعي والتحريم من أدلتها التفصيلية، والدليل هنا ما رواه أصحاب السنن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النحلة والهدهد. فبنقول الصوت في صوت ولا صوت انقطع؟ إذن فنقول هنا أن القاعدة الكلية هو الأصل في النهي التحريم. هذه القاعدة الكلية التي الأصل فيها التحريم وصلنا من خلالها إلى استنباط حكم شرعي وهو التحريم من أدلتها التفصيلية اللي هو الحديث الذي ذكرته. يبقى من وين خرجنا بحكم تحريم قتل النحلة والهدهد؟ لما درسنا أصول الفقه علمنا أن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم هو التحريم. فمن خلال هذه القاعدة التي تعلمناها من أصول الفقه علمنا حرمة قتل النملة والهدهد كما في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما نقرأ التعريف مرة أخرى يكون الأمر سهلا بإذن الله. يبقى الأصول الفقه هو العلم بالقواعد الكلية، يعني قواعد الكلية الأصل في نهاية التحريم. أيوة معايا؟ الأصل في الأمر الإيجاب. من خلال هذه القواعد توصلنا إلى استنباط أحكام شرعية زي إيه؟ زي التحريم، الاستحباب، الكراهة، الإباحة، من أدلتها التفصيلية اللي هي سواء القرآن أو السنة، من القرآن أو السنة. إذن المجتهد الذي يدرس هذه المادة يستطيع أن يستخرج الأحكام الشرعية من خلال هذه القواعد، كما ذكرنا قاعدة النهي في الأصل في نهي التحريم. مثلا المجتهد حينما يقف على الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه الآية تسمى إيه؟ تسمى دليل شرعي. تسمى دليل إيه؟ شرعي. يأتي المجتهد إلى هذه الآية فيقول أن أكل أموال الناس حرام. قلنا له لما؟ ومن وين هذا الحكم؟ قال لأن الآية تقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا أسلوب نهي، وقد تعلمنا من مادة أصول الفقه أن الأصل في النهي الكراهة، لا، الأصل في النهي الإيه؟ التحريم. إذن خلاصة هذا التعريف أن هذه المادة التي هي مادة علم أصول الفقه هي علم من الأهمية بمكان، من خلاله نقف على مجموعة من القواعد والضوابط الكلية التي من خلالها يستطيع المجتهد عن طريقها أن يصل إلى الحكم الشرعي، من تحريم، من إباحة، من استحباب. إلى غير ذلك. لما نسأل ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ يعني إيه الكلام ده؟ أي علم، علم الكيمياء، علم الفقه، علم التوحيد، له موضوع. يعني إيه موضوع؟ يعني ما هي أدوات هذا العلم؟ ما هو اهتمام هذا العلم؟ بإيش يهتم؟ ها؟ يعني مثلا علم الأحياء اهتم بالأحياء والمخلوقات والحشرات والطيور مثلا. علم الكيمياء اهتم بدراسة الأمور البيولوجية مثلا. علم الرياضيات يهتم بالمعادلات الرياضية إلى آخر ذلك. علم اللغة يهتم بأدوات اللغة العربية. علم أصول الفقه موضوعه الذي يدور حوله أركان أربعة. أركان أربعة، هذه الأركان الإمام الغزالي بيسميها الإيه؟ بيسميها الأقطاب الأربعة. نقول تاني، علم أصول الفقه ينبني على أركان أربعة. الإمام الغزالي بيسميها إيه؟ بيسميها الأقطاب الأربعة. فالأركان الأربعة التي ينبني عليها علم أصول الفقه هي الأحكام الشرعية، هي أدلة الأحكام الشرعية، هي استنباط الأحكام من الأدلة. الأمر الرابع هو المستنبط أي المجتهد. نقول تاني، الصوت واصل ولا في مشاكل في الصوت؟ نكمل ولا نتوقف؟ ها الصوت واصل ولا؟ نكمل. طب تمام، فبنقول أن علم أصول الفقه بينبني ويبنى على أركان أربعة، سماها الإمام الغزالي كما ذكرت، سماها الأقطاب بالأربعة. بينبني على أمور أربعة. أول ركن هو الأحكام الشرعية، اللي هي أحكام شرعية إيه؟ اللي هي الواجب، المستحب، المباح، الحرام، المكروه. الركن الثاني أدلة الأحكام الشرعية، بمعنى أنني حينما أقول هذا حرام وهذا حلال أو هذا مكروه أو هذا مستحب، فهذه إنما أقولها على إيه؟ بناء على أدلة الأحكام الشرعية، كتاب، سنة، إجماع، قياس. الركن الثالث استنباط الأحكام، وكيف نستنبط هذه الأحكام، وهذا لا يكون لأي أحد، وهذا يرتبط بالركن الرابع الذي هو المجتهد. من الصوت بيتقطع؟ طب إيش نفعل طيب؟